السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. قال الإمام المصنف أبو داود رحمه الله في سننه في كتاب الفيء والإمارة باب ما جاء في خبر الطائف أي خبر فتح الطائف. والطائف هذه بلدة معروفة مشهورة على كل حال، ومن جملة ما يقولون وهو ربما من أقوال الناس وليس حتى من يعني مما عند بني إسرائيل، قالوا إن الله تبارك وتعالى لما خلق وما ويثبتون لا شك في إنه هو الأصل أن بيت الله أو موضع بيت الله أول ما خلق الله تبارك وتعالى، ويقول لما خلق الله الطائف فجاءت بأشجارها ونباتاتها فطافت الكعبة فسمي الطائف. هذا مما لا أصل له مطلقا، ولعل أحدا من الذين يعني من الفكاهيين يكون والله أعلم عمل نعم مما عملته أيديهم. على كل حال، باب ما جاء في خبر الطائف. قال حدثنا الحسن ابن السباح مضى بنا وهو البزاز الواسطي من الثقات، قال حدثنا إسماعيل يعني ابن عبد الكريم وهو ابن عبد الكريم ابن ماقل ابن منبه أبو حشام الصنعاني أيضا صدوق، قال حدثني إبراهيم يعني ابن عقيل ابن منبه عن أبيه عن وهب بن منبه قال سألت جابرا عن شأن ثقيف إذ بايعت أي الرسول صلى الله عليه وسلم، قال جابر رضي الله عنه قال اشترطت أي ثقيف اشترطت على النبي صلى الله عليه وسلم لا صدقة عليها ولا جهاد، وأنه سمع النبي صلى الله عليه وسلم بعد ذلك يعني اشترطت الظاهر أن النبي صلى الله عليه وسلم تألف قلوبهم بالسكوت والله أعلم على هذا الشرط. نعم، وهذا اشترطت على النبي صلى الله عليه وسلم ألا صدقة عليها ولا جهاد، وأنه سمع النبي صلى الله عليه وسلم بعد ذلك يقول سيتصدقون ويجاهدون إذا أسلموا. فهنا في الحقيقة يعني هذا الشرط لعله يكون مثل الشرط الذي اشترطت عائشة رضي الله عنها في بريرة، وأن حكم الله نافذ مهما كان. إذا كان الإنسان يشترط شرطا ليس في كتاب الله تعالى وتمادى وألح عليه فربما لمصلحة يوافق عليه، ولكن لا يكون إلا ما عند الله وعند رسوله. وهل يكون الصدقة الزكاة إذا لم يؤدي فليس له من الإسلام يعني إلا حظ قليل، أو قد يكون يكفر إذا كان أنكر كما هو معروف، ويجاهدون أيضا إذا وجب الجهاد فلم يجاهدوا فهو أيضا إسلامهم على كل حال ناقص. فبذلك النبي صلى الله عليه وسلم يبدو أنه سكت عن هذا الشرط وافقهم، ثم بعد ذلك قال سيتصدقون ويجاهدون إذا أسلموا، إما رغبة أو إكراها، لأن الذي ادعى الإسلام لابد أن يعني يرغم مثل المنافقين وغيرهم، كانوا يرغمون على الصلاة والزكاة وغيرها والجهاد. نعم، فهنا هذا من خبر الطائف أنهم اشترطوا، وكل شرط ليس في كتاب الله فهو باطل. فإذا كان المقابل يشتري شرطا ليس في كتاب الله وهناك مصلحة لمن مقابله أن يسكت على هذا ولا يكون إلا قضاء وحكما إلا ما وافق شرط الله وشرط رسوله، ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم سكت. وجاء الرجل الذي في مسند الإمام أحمد أن جاء شاب وقال يا رسول الله أسلم وبايع النبي صلى الله عليه وسلم، قال إذن لي في الزنا إذن لي في الزنا، فقال هل ترضى في أمك في أختك في خالتك وعمتك إلى آخره. فهذه من أساليب الدعوة أيضا قد يكون الإنسان نعم. وأنا قرأت في ترجمة الشاح ولله الدهلوي لعلكم يعني تسمعون هذا الشيخ الكبير الذي في الحقيقة له جهاد كبير جدا ضد المذهبية المتعصبة التي ما كانت ترى الاستدلال بالكتاب والسنة، وما كانوا يقرؤون القرآن إلا كما ذكر هو إلا تحلة للقسم أو للتبرك، فكان جزاه الله خير خرق هذه الإجماعات كلها. والرجل العبقري فنادى بالعمل بالسنة وغيرها. فكانت المرأة تسلم كما ذكر أن المرأة كانت تسلم وهي تعمل هنا أو تجعل شيء قطعة من البلاستيك أو من شيء يكون أحمر، وخاصة المرأة إذا كانت متزوجة هذه علامة عند الوثنيين أن المرأة إذا تزوجت فترى هنا أخضر خاصة. وفيه قصة لطيفة جدا، وقالوا أن كانت امرأة كانت تضع الأحمر من بين النساء، كانت تضع الأخضر، وهن عامة تضع الأحمر، وهي أخذت الأخضر. فقالت النساء لهن لماذا أنت تختارين الأحمر؟ الأخضر والآخر أو الأخريات اخترنا الأخضر الأحمر. فقالت إن زوجي سواق، إذا رأى الأحمر يتوقف. فالمسائل هذه على كل حال. فلما سألت النساء أسلمنا وقلنا لا نترك هذا، وهذه من علامات الوثنية وثنيين. قالت لا نترك هذا. قال لا تتركوها، لكن لابد إذا توضأتنا لابد تغسلنا كل جباهكن وكنا وكذا. فكانت تضع بالفعل تتوضأ وتضع، وبعد قليل تركنا. هذه حكمة على كل حال من كانها نستقرب في الفهم، والنبي صلى الله عليه وسلم فالله أعلم لأجل هذه الحكمة يكون قد وافق بهذا الشرط، كما قال لعائشة رضي الله عنها خذي واشترتي لهم الولاء سيتصدقون. والحديث صحيح. ثم بعد ذلك قال حدثنا أحمد بن علي ابن سويد ابن منجوف المنجوفي، وهو حدثنا أحمد بن علي وهو أصله أحمد بن عبد الله بن علي منسوب إلى جده وهو أيضا صدوق. قال حدثنا أبو داود، هذا أبو داود شيخ أبي داود، من يكون هذا؟ سليمان بن داود أو أبو داود صاحب المصنف صاحب المسند مسند أبو داود الطيالسي عبد الملك ابن الوليد الطيالسي عن حماد بن سلمة ثقة، إلا أنه قيل إنه اختلط في آخر حياته، وأبو داود روى عنه قبل الاختلاط. عن حميد عن الحسن، حميد هو حميد بن أبي حميد الطويل، وهو من الثقات المعروفين، إلا أنه أيضا كان يدلس فيه علة التدليس حميد. أيضا عن الحسن عن عثمان بن أبي العاص، والحسن هو حسن بن أبي الحسن البصري، أيضا كان مدلسا كبيرا جدا. فهنا جاء الضعف في هذا الحديث، لم يجد الأئمة فيه تصريح الحسن من عثمان بن أبي العاص، ولا تصريح حميد عن عثمان بن الحسن، لا تصريح حميد عن الحسن، ولا تصريح حميد أو تصريح الحسن عن عثمان بن أبي العاص سماعا. أن وفد ثقيف لما قدموا على النبي أرى رسول الله صلى الله عليه وسلم يعني المدينة أنزلهم المسجد، وهم جاءوا ليسلموا ولما يسلموا فأنزلهم المسجد، وهذا يدل على أن المساجد غير المسجد الحرام يجوز دخول الكافر فيه للمصلحة عند جميع الأئمة في الحقيقة يمنعون دخول الكافر على قول الله تعالى لا يدخل المسجد الحرام بعد عامهم هذا إلا الإمام أبو حنيفة رحمه الله، هو الوحيد من بين الأئمة الأربعة يجيد دخول ويقول كله سواء، إنما المقصود منه لا يدخل المسجد الحرام للحج والعمرة فقط، أما دخولا عاما فيجيز، لكن الصحيح أنه لا يجوز دخول مطلقا لأجل وراء أن وراءها مفاسد ومفاسد كثيرة. فعلى كل حال هنا قال وكذلك النبي صلى الله عليه وسلم لما جاءوا به ثمامة ابن أثال الصحابي رضي الله عنه لما جاءوا به مأسورا فربطه صلى الله عليه وسلم بسارية المسجد وهو كافر لم يسلم، فبعد 3 أيام من مالك يا ثمامة؟ قال إن تغفر تغفر ذا دم، وإن تقتل تقتل ذا دم، وإن تغفر تغفر ذا شكر. فأسلم في الأخير، فجاز دخول الكافر لأجل المصلحة، أما عامة الناس في عامة الأحيان فلا يجوز. فيقول هنا أن وفد ثقيف لما قدموا على رسول الله صلى الله عليه وسلم أنزلهم المسجد ليكون أرق لقلوبهم. إيش ما معنى أرق لقلوبهم؟ هو لا شك في أنه إذا رأوا أن المسلمين فيما بينهم كيف عندهم توادد وتحابب وكيف عندهم تلاحم، كذلك ينظرون إلى أخلاق الرسول صلى الله عليه وسلم وأخلاق الصحابة وصلاتهم وغيره وغيره، فلا شك أنه يميل قلبهم إلى دين الله تعالى، وهذا هو المعنى الموسع في قبول الذمة. ما يأتي إلا جزية دينار، ما هو كذا، وهو يكون تحت أرض المسلمين وتحت سماء المسلمين، وكذلك يستفيد من مرافق الدولة، ما يأتي إلا من كل حال من في السنة واحدة دينار. المسلم إذا كان يملك 1000 فيأتي ربما يأتي منها كم؟ 40%. وأما الكافر مهما اكتسب في بلدك لا تأخذ منه إلا دينار واحد، فمعناه أنه يكون في بلد الإسلام حتى يرى الإسلام والمسلمين ويحتك بهم فيسلم. هذا الذي وقع مع أهل الجزية أو مع الكفار الذين كانوا معاهدين ومستأمنين عند المسلمين. فليكون أرق لقلوبهم فاشترطوا عليه ألا يحشروا ولا يعشروا، يعني لا يؤخذ منهم، لا يحشروا الظاهر للجهاد وغيره، ولا يعشروا أي لا يؤخذ منهم العشر، ولا يجبوا. الجب هنا قال المقصود منه، فإن في هذه لا يجب أصل التجبية أن يقوم قيام الراكع، يعني كأنهم قالوا لا يصلون، وقيل أن يضع يده على ركبته، التجبية معروفة. فعلى كل حال وقيل السجود، والسجود هو الأكثر في معنى التجبية، يعني كأنهم قالوا لا يصلون. فقال الرسول صلى الله عليه وسلم لكم ألا تحشروا ولا تعشروا، ولا خير في دين ليس فيه ركوع، ولا خير في دين. هذا الحديث أصله ضعيف، ولذلك ينبغي ألا يكون عليه الحكم في الحقيقة، أو منه ألا يستفاد منه الحكم، لكن لا خير في دين ليس فيه ركوع هذا قد يكون له معنى صحيح في أحاديث صحيحة التي جاءت كثيرة في هذا المعنى، في تشديد في أمر الصلاة، وأنه من ترك الصلاة متعمدا فقد كفر. لكنه الذي جاء هنا في الحديث الأول سيتصدقون، قال أنهم لا صدقة عليهم ولا جهاد، فالجزء الصدقة ألا يعشروا لعله يعني يوافقه، أما لا يخرجوا للجهاد وغيره أيضا فيكون مطابق للحديث الأول، لا يتصدقون ولا جهاد عليهم، إنما الله أعلم من حيث الإسلام ضعيف. لكننا نقول القصة بهذه السورة أنزلهم المسجد وغيره قد يكون لا يثبت، لكن هذا الجزء ثابت في الحديث السابق فيكون حسنا لغيره الإسناد في هذا الجزء، والجزء أن إنزالهم في المسجد ليكون أرق لقلوبهم فيكون هذا الجزء هو الذي يضعف. يعني بالجملة الحديث وإن ضعفه الأئمة وحكموا عليه بالضعف لأجل تدليسه الاثنين من رواتهما من رواته، إلا أن معناه صحيح في الحديث السابق أو له شاهد فيكون حسنا لغيره والله أعلم. ضعيف إذا وافقه حديث صحيح فيكون حسنا لغيره. وفائدة كأنك تقول ما فائدة الاستفادة بالاستحسان من هذا الحديث، ما دام حديث صحيح ثابت في معنى آخر نقول الحجة فيه، نقول لا، له فائدة أو فوائد عند الأئمة رحمة الله عليهم. إذا قرأت كتاب ابن القيم رحمه الله منار المنيف، وكذلك الاعتبار في الناسخ والمنسوخ من الآثار للحازمي، فتجد أن هذا من وجوه الترجيح. إذا جاء حديث الأول صحيح، حديث آخر صحيح، وفيه بعض الكلمات تكون موجودة ما لم يكن موجود فيه، أو يكون موجودا في حديث آخر لكنه ناقص، فيرجح لأجل هذا الضعيف الحديث الصحيح على الحديث الصحيح الآخر. يعني عند الترجيح يستفاد من مثل هذه الأحاديث التي أسانيدها ضعيفة، فإذا كان حديث ليس له متابع ولا شاهد من مثل هذا، والثاني الحديث الثاني صحيح لكن له متابع ضعيف، وصحيحان اختلفا، فالترجيح يكون لمن بجانبه الضعيف. هكذا واستفادوا وذكروا من القواعد، من قواعد الترجيح، أن الضعيف قد يكون بجانب الصحيح الذي له مخالف حديث صحيح، فيرجح الذي وافقه الحديث الضعيف. نعم. قال الخطاب قوله لا يجب أو لا يصلوا، وأصل التجبية أن يكب الإنسان على مقدمه ويرفع مؤخره، وهو السجدة في الحقيقة. قال ويشبه أن يكون إنما سمح لهم بالجهاد والصدقة لأنهما لم يكونا واجبين في العاجل، لأن الصدقة إنما تجب بعد حول الحول، والجهاد إنما يجب بحضور العدو، أما الصلاة فهي واجبة في كل يوم وليلة في أوقاتها المؤقتة، فلم يوجد صلى الله عليه وسلم أن يشترطوا تركها. وقد سئل جابر بن عبد الله عن اشتراط ثقيف ألا صدقة عليها ولا جهاد، فقال علم أنهم سيتصدقون ويجاهدون إذا أسلموا. ففي الحديث من العلم أن الكافر يجوز له دخول المسجد لحاجة له فيه أو لحاجة المسلم إليه. نعم. فالحاصل على كل حال، يعني الحديث بجملته صحيح إذا اشترط الكافر، فمن الممكن أن يكون هناك إذا لم يكن من الأمور التي هي يعني واجبنا على كل فرد من الأفراد، والجهاد قد يكون فرض كفاية، كذلك حتى الصدقة ربما يستدرج بتركيز سنة أو سنتين، ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم قال سيتصدقون إن شاء الله. وجاء رجل وشكي فيه أنه يا رسول الله يصلي ويزكي ولكنه لا يترك بعض الفحشاء وبعض المنكر، فقال النبي صلى الله عليه وسلم سيترك، يعني إذا كان الإنسان يستمر إن شاء الله ويحسن حاله في الصلاة فإن شاء الله يترك الفحشاء والمنكر، ألا ما قال الله تعالى إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر. فهذه الترجيات كلها تفيد على أنه قد يستفاد من استدراجا وتأليفا لقلب الكافر أن يشترط ويقبل بعض شروطه الذي قد يكون ظاهره خلاف المطلوب. نعم. باب ما جاء في حكم هو هذا. قال المنذري وقد قيل إن الحسن البصري لم يسمع من عثمان بن أبي العاص فذكر إلا ضعفه. الحديث الصحيح ما هو؟ ما رواه عدل تام الضبط متصل السند، والاتصال يكون أن يكون سمع بعضهم من بعض، فهنا أن الحسن لم يسمع فلأجل الانقطاع ضعفه. كذلك علة أخرى حميد بن أبي حميد الطويل أيضا يعني قيل على كل حال أنه كان يدلسه، ثبت لأن بينه وبين ثابت أن بين أنس كان يروي حميدا أنس، قيل بينه وبين أنس رضي الله عنه ثابت بن أسلم البناني. وقال لعلي ذكرت لكم أن الدكتور يحيى الذي هو في جامعة يحيى الشهري قد كتب رسالة جميلة جدا في حميد الطويل فقط في تدليسه، وجمع أحاديثه فوجد أنه يدلس، لكنه ثبت بالتتبع في متابعة الشواهد أن أكثرها متابع هو من غيره أيضا. فحديثه أنا أنا الصحيح على كل حال عامة قالوا هكذا إذا كان لم تكن هناك واسطة. لكن هنا واسطة حسن البصري حميد الطويل يروي عن الحسن البصري وهو عن عثمان بن أبي العاص وقال إن الحسن البصري لم يسمع من عثمان بن أبي العاص. والبزار كما نقله الزيلعي في نسب الراية كان يقول إن الحسن كان يدلس تدليسا قبيحا جدا حتى إنه كان يقول حدثنا أيضا، مع أنهم اتفقوا على أن المدلس إذا قال حدثنا أو سمعت فيكون حجة لأنه ليس فيه شبهة الانقطاع. لكن البزار تتبع وذكر كما ذكر الزيلي في نسب الراية قال البزار كان الحسن يدلس تدليسا قبيحا حتى إنه كان يقول حدثنا فلان ويعني به قومه، يعني ما سمع هو لكنه يقول أنه حدث قومه وقومه حدثوه. لكن من هم قومه الذين حدثوه؟ يبين لنا حتى يعرف أنهم ثقات أو ضعاف، فبذلك يدخل الضعف في حديثه في مثل هذا. نعم. باب ما جاء في حكم أرض اليمن، هل هي خراجية أو عشرية، يؤخذ منها العشر أو الخراج. ومعلوم أن الأرض إذا كانت فتحت صلحا فتكون الأرض لأصحاب الأرض ولا يقسم ولا يعني على الغزاة لأنها جاءت صلحا. أما إذا كانت ليست بصلح ففي هذه الحالة تكون خراج، والخراج اللي يخرج منه من الغلات يشترط عليهم على مقدار يتفق معه أمير المسلمين وليس له حد محدد. أما العشر ما سقي بالسماء ففي العشر، وما سقي بالسماني والنضح فيكون فيه نصف العشر. لكن الأرض الخراجية على ما يتفق عليه المسلمون. وكان في زمن النبي صلى الله عليه وسلم فتحت هذه يمن، فتحت عنوة وفتحت صلحا، الأرض التي فتحت صلحا كان يكون يترك لهم. ثم بعد ذلك جاء ذكر الخراج، قالوا أول من عين أو يعني الخراج على مثل هذه الأراضي أبو بكر رضي الله عنه. ولكن الذي يظهر أنه ما كانوا له وما يظن أنهم يفرضون على المسلمين شيئا لم يكن النبي صلى الله عليه وسلم أسس فيه. فبذلك جاءت كتب في الحقيقة وألف العلماء منهم أول كتاب فيما يظهر هو كتاب الخراج ليحيى ابن آدم، ثم أبو ابن أبي يالا أظن له أيضا كتاب الخراج، فأبو يوسف أيضا له كتابه الخراج. هل هي خراجية أو عشرية؟ فثبت بحديث الباب أنها عشرية. وقال الإمام أبو عبيد القاسم بن السلام في كتاب الأموال، والكتاب مطبوع باسم الأموال، كتابان مشهوران، كتاب الأموال لأبي عبيد القاسم بن السلام وهو من شيوخ البخاري الثقات. ثم جاء بعده ابن زنجوية أو ابن زنجوية فألف بهذا الاسم الكتاب اسمه كتاب الأموال، واستفاد من روايات أبي عبيد شيئا كثيرا وزاد شيئا كثيرا أيضا، وكلا الكتابين مطبوع. قال الإمام أبو داود القاسم بن سلام في كتاب الأموال الأراضي القشرية هي التي ليست بأرض خراج، وهي أربعة أنواع، أحدها أرض أسلم أهلها عليها فهم مالكون لها كالمدينة والطائف واليمن والبحرين، وكذلك مكة إلا أنها فتحت عنوة، ولكن رسول الله صلى الله عليه وسلم من عليهم فلم يتعرض لهم في أنفسهم ولم يغنم أموالهم. النوع الثاني يقول أبو عبيد يقول كل أرض أخذت عنوة أي فتحت بالغزو وبالجهاد وأوجب عليه المسلمون الخيل والركاب مثل مكة مثلا، لكن النبي صلى الله عليه وسلم عفى عنهم وأكرمهم، ولعل هذا من خصائص مكة. كل أرض أخذت عنوة، ثم إن الإمام لم يرى أن يجعلها فيئا موقوفا ولكن رأى أن يجعلها غنيمة فخمسها فقسم أربعة أخماصها بين الذين افتتحوها خاصة كفعل رسول الله صلى الله عليه وسلم بخيبر، فهي أيضا ملكهم ليس فيها غير العشر، لأن المسلمين ملكوا وفيها العشر أي زكاة العشر. وكذلك الثغور كلها، الثغور التي كانت في زمن النبي صلى الله عليه وسلم، ثغور الشام، ثم بعد ذلك ثغور اللي يسمى الفرس وغيرهم والعراق، وفيه أيضا سواد، كل هذه أرضها كانت عشرية إذ قسمت بين الذين افتتحوها خاصة وعزل عنها الخمس لمن سمى الله تعالى. والنوع الثالث كل أرض آرية لا رب لها ولا عامر، أقطعها الإمام رجلا إقطاعا من جزيرة العرب وغيرها. وهناك باب الإقطاع، يعني الإمام إذا رأى إنسانا له بلاء حسن في دين الله تعالى فيمكن أن يعطي وهو محتاج، فيعطي جزءا من الأرض مثل ما يعطى الآن من المنح وغيرها. فهذه الإقطاع يقول خاص تكون إقطاعا من جزيرة العرب وغيرها كفعل رسول الله صلى الله عليه وسلم والخلفاء بعده فيما أقطعوا من بلاد اليمن واليمامة والبصرة وما أشبهها، ليس أقطعوا لهم أي لأهل اليمن، لكن منها أراضي كانت غير عامرة أو غير محياة، فالنبي صلى الله عليه وسلم أقطع لناس كما ذكر لذي فلان وذي الكلاء الحميري وفلان وفلان. نعم. النوع الرابع كل أرض ميتة استخرجها رجل من المسلمين فأحياها بالنبات والماء، فهذه الأراضون التي جاءت فيها السنة بالعشر أو نصف العشر، العشر إذا سقيت بماء السماء، ونصف العشر إذا سقيت بالنضح أو السواني، وكلها موجودة في الأحاديث، فما أخرج الله من هذه فهو صدقة إذا بلغ خمسة أوسق. فصاعدا كزكاة الماشية والصامت يوضع في الأصناف الثمانية المذكورين في سورة براءة خاصة دون غيره من الناس. وما سوى هذه البلاد فلا تخلو إما أن تكون من أن تكون أرض عنوة سيرت فيئا كأرض السواد، وهي يعني منطقة كبيرة من أرض العراق، أرض السواد والجبال، وكانوا يقولون أنه سمي السواد لخضرتها ولكثرة نخيلها وغيرها، والجبال والأهواز وفارس وكرمان وأصبهان والري وأرض الشام وأرض الشام سوى مدنها ومصر والمغرب، أو يكون أرض صلح أو يكون أرض صلح مثل نجران وأيلة وأدرج ودومة الجندل وفدك ما أشبهها، ما صالحهم رسول الله صلى الله عليه وسلم صلحا أو فعلته الأئمة بعده، وكبلاد الجزيرة وبعض بلاد أرمينيا وكثير من كور خراسان. هذه كلها من كلام أبي عبيد القاسم. فهذان النوعان من الأرضين الصلح والعنوة التي تسير فيئا يكونان عاما للناس بالعوتية وأرزاق الذرية. وأيضا على كل حال ذكر معنى آخر أيضا، يقول قال في موضع آخر الأرض المفتتحة ثلاثة أنواع، الأراضي التي أسلم عليها أهلها فهي لهم ملك وهي أرض عشر لا شيء عليهم غيره، وأرض افتتح السلحا على يعني قبل أن يغزو المسلمون أسلموا مثل أهل المدينة، أسلموا قبل أن يعني يرد إليهم النبي صلى الله عليه وسلم أو يحتاج النبي صلى الله عليه وسلم إلى غزوهم، أو أرض افتتح الصلحا على خراج المعلوم، يعني أراد النبي صلى الله عليه وسلم أن يحاصرهم أو يقاتلهم فهم صالحوا، أو يكون نزل بساحتهم فصالحوا، كل هذا يكون. وأرض افتتح صلحا على خراج المعلوم فهي على ما صلحوا عليه لا يلزمهم أكثر منه وأرض أخذت عنوة فهي مما اختلف فيه، فقيل سبيلها سبيل الغنيمة تخمس ويقسم فيكون أربعة أخماسها بين الغانمين والخمس الباقي لمن سمى الله تعالى، وقيل النظر فيها للإمام إن شاء جعلها غنيمة فيخمسها. وهذا قد يكون هو عادل الأقوال، لأن النبي صلى الله عليه وسلم جعل مكة ما أنها فتحت عنوة إلا أنه صلى الله عليه وسلم لم يخمسها، وإن شاء جعلها موقوفة على المسلمين ما بقوا كما فعل عمر بالسواد. انتهى كلامه محررا. الحاصل على كل حال ما جاء في أرض حكم في حكم أرض اليمن هل هي عشرية أم خراجية، والخراج لا يكون إلا إذا فتحت البلاد عنوة. فإذا الذي يظهر بكل وضوح أنها كانت أرضا عشرية. ثم ذكر الإمام أبو داود رحمه الله قال حدثنا هناد بن السري. هناد بن السري هذا مشهور معروف وكي هناد، وكتاب الظاهر هناد بن السري له كتاب الزهد، وهو الإمام الثقة شيخ أبي داود هناد بن السري بن مصعب التميمي. أنا أبي أسامة اسمه حماد بن أسامة أبو أسامة الكوفي عن من مجالد، وهذا هو سبب ضعف الحديث. مجالد بن سعيد أبو الوداد ضعيف في الحديث. عن الشابي عن عامر بن شهر قال خرج. عامر بن شهر هو صحابي نزل الكوفة، وقيل هو أول من نزل في قيل أول من نزل لقتال أسود العناسي، عامر بن شهر الصحابي رضي الله عنه. فهذا الحديث إسناده رجاله كلهم ثقات، إلا أن مجالد بن سعيد أبا الوداد ضعيف فالإسناد ضعيف. قال خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالت لي، يقول عامر بن شهر الهمداني، قالت لي همدان هل أنت آت هذا الرجل، أي يشير إلى النبي صلى الله عليه، يشيرون إلى النبي صلى الله عليه وسلم، خاطبوا عامر بن شهر وقال أهل همدان أو أهل قبيلتي هل أنت آت هذا الرجل، أي النبي صلى الله عليه وسلم، ومرتاد لنا، أي تبحث لنا شيئا يكون في صالحنا. الارتياد والرائد في الحقيقة يكون، تذكرون المثل الرائد لا يكذب أهله، فينزل الجيش أو قبل خروج الجيش يرسل الإمام شخصا أو أشخاص ليرتادوا لهم مكان النزول مكان الماء وأيها يكون أنسب، هذا هو الرائد. فيقولون الرائد لا يكذب أهله، إذا كذب أهله فقد هلك وأهلك. فمرتاد لنا كأنه أنت مفاوض معه ليكون في صالحنا شيء، فإن رضيت لنا شيئا قبلناه. أنت اذهب كأنهم وكلوه وجعلوه وكيلا أو من عند أنفسهم، هو ماذا يسمى في الاصطلاح؟ لا على كل حال جعلوه وكلوه، فإن رضيت لنا شيئا قبلناه وإن كرهت شيئا كرهناه. قلت نعم، فجئت حتى قدمت على رسول الله صلى الله عليه وسلم فرضيت أمره وأسلم قومي. رضيت أمره فرضي القوم كلهم وراءه، فأسلم قومي. وكتب رسول الله صلى الله عليه وسلم هذا الكتاب إلى عمير ذي مران. قال وبعث مالك بن مرارة الرهاوي إلى اليمن جميعا فأسلم أك ذو خيوان. واليمن قالوا كلمة ذو من الأشراف يعني لملوك ذي الكلى وذو كذا وذو كذا، كان أسماء أشراف اليمن. نعم. فيقول هنا فأسلم أك ذو خيوان. قال فقيل لأك انطلق إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فخذ منه الأمانة على قريتك ومالك. قال فقدم فكتب له رسول الله صلى الله عليه وسلم بسم الله الرحمن الرحيم من محمد رسول الله لأك ذي خيوان إن كان صادقا في أرضه وماله ورقيقه فله الأمان وذمة الله. ما معنى إن كان صادقا في أرضه وماله ورقيقه؟ يعني كأنه ادعى أن هذه الأرض لي وهذه الأموال لي، فله ذمة الله وذمة محمد صلى الله عليه وسلم. وكتب خالد بن سعيد بن العاص، وكتب يعني الكاتب كان خالد بن سعيد بن العاص، وأملى عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم. نعم، الحديث فيه هذا الضعف، ولكن على كل حال الذي يؤخذ منه أنه إذا جاء الناس يطلبون الأمان من الإمام فيحق للإمام أن يعطيهم الأمان، إلا من يكون هذا معناه واضح في فتح مكة، ما هو كذا، إلا من يكون شره مستطير ويخاف منه في المستقبل أيضا، فقد يباح دمه ولا يعطى الأمان. لكن إذا طلبوا الأمان مثل ما جاء أبو سفيان لئلا يهلك قريش كما قال الآن اليوم هلكت قريش، فأخذ الأمان، من دخل دار أبي سفيان فهو آمن، ومن أغلق بابه فهو آمن، ومن دخل المسجد فهو آمن. فيكون هذا المعنى صحيح، ويكون الأمر يرجع إلى أمير المؤمنين نظرا لمصلحة المسلمين. فهنا كتب النبي صلى الله عليه وسلم، والكتابة أيضا ثابتة، لكن هذه الرواية لأجل ضعف مجالد قد يقال إنه ضعيف، لكن كتابة النبي صلى الله عليه وسلم وإملاءه إلى الأقوام وإلى الأقيال وإلى الملوك، وهذا جاء في أحاديث صحيحة كثيرة. نعم. ثم بعد ذلك قال: حدثنا محمد بن أحمد القرشي. أحمد بن محمد بن قرشي قيل إن اسمه محمد أحمد بن محمد بن حسين القرشي، من الثقات أيضا. وهارون بن عبد الله شيخ آخر مقرون به محمد بن أحمد. وهارون بن عبد الله هذا مضى بنا كثير، وهو لقبه الحمال، أبو موسى الحمال، ثقة. أن عبد الله بن الزبير القرشي، عبد الله بن الزبير من هو؟ عبد الله بن الزبير ليس الصحابي رضي الله عنه، إنما هو الحميدي المشهور صاحبه المصنف. أن عبد الله بن الزبير ابن عيسى القرشي الأسدي، من الثقات الفقهاء وشيخ البخاري وغيره. أول حديث يروي البخاري في صحيحه عن شيخه الحميدي، حدثنا الحميدي قال حدثنا سفيان مكي عن مكي، حدثنا قال حدثهم أن عبد الله بن الزبير حدثهم قال حدثنا فرج بن سعيد قال حدثني عمي فرج بن سعيد المأربي، هذا صدوق أو ثقة، قال حدثني عمي وهو ثابت بن سعيد ابن ألقمة ابن سعيد ابن أبيض. فيقول: حدثني عمي ثابت بن سعيد، هذا لم يروي عنه إلا اثنان ولم يوثق، فعلى هذا يكون مستورا عند الأئمة، ومثله حديثه إذا لم يتابع فيضعف. عن جده أبيض ابن حمال أنه، وهو الصحابي أبيض بن حمال، أول حديث في تحفة الأشراف عن أبيض بن حمال في تحفة الأشراف بمعرفة الأطراف، أول حديث ذكره عن أبيض بن حمال هذا الحديث، أظن هذا الحديث نفسه هو في كتاب المزي في تحفة الأشراف، أبيض بن حمال أنه كلم رسول الله صلى الله عليه وسلم في الصدقة حين وفد عليه، أي على النبي صلى الله عليه وسلم، فقال: يا أخا سبا، لا بد من صدقة. لما رأوا الناس الله أعلم أن كل واحد يستأذن من الصدقة ويستأذن من الصلاة، قالوا: أنا استأذن. وكان بعض مشايخنا يقول: إذا لم يعطي لا يأخذ شيء، فيطلبون. يرمي الإنسان الطالب السائل، كان شيخ لنا راح عند في أيام الحج، كان جاء هنا قال: نروح نطلب منه الكتاب. قلت: يا شيخ الحج شيخ السويل راح الله يحفظه، قال: نطلب منه بعض الكتب للمدرسة، وهو الحمد لله يعني يملك شيء كثير، وأبوه وقف شيء كثير للمدرسة، أو حراثتين وثلاثة يعني، هذا نعرفه. ووقف الشيخ نفسه بالحقيقة، والشيخ يعني أوفى بوقفيته، ترك ضيعته كله يعني عمل في رمال ويأكلون ما يأكلون، لكنه ما كان يخرج من المدرسة. وأي واحد يطلب منه مساعدة مثل هذه، فقال: نمشي إلى الشيخ نطلب له الكتب، وعنده كشف وفهرست طويل للكتب. أيام الحج شديدة، فقلت: يا شيخ تعب، وكيف نروح كذا، وإذا ذهبت ربما ليس عندهم الذي نعرف. قال: نروح نطلب لعله يشتري لنا. لما ألحقت عليه قال: إذا ما أعطانا شيء ما يأخذ منا شيء، خلينا نروح. شو هذه سياسته؟ فقال: إذا ما أعطانا شيء. فهؤلاء أيضا كأنهم جاءوا أيضا من هذا المعنى، ويطلبون من النبي صلى الله عليه وسلم إسقاط الصلاة، إسقاط الصدقة. نعم. يقول: كلم رسول الله صلى الله عليه وسلم في الصدقة حين وفد عليه، فقال: يا أخا سبا، لا بد من صدقة. فقال: إنما زرعنا القطن، يعني اليمن كانت تزرع القطن من قديم الزمان، زرعنا القطن يا رسول الله، وقد تبددت سبا ولم يبق منهم إلا قليل بمعرف. الظاهر أرض سبا، مقصود أرض سبا تبددت. نعم. ولم يبق إلا قليل بمعرف، يعني الذي ذكره الله تبارك وتعالى. لقد كان لسبأ في مسكنهم آية جنتان عن يمين وشمال كلوا من رزق ربكم واشكروا له بلدة طيبة ورب غفور فعارضوا فأرسلنا عليهم سيل العرم وبدلناهم بجنتين جنتين ذواتي أكل خمط وأثل وشيء من سدر قليل. بالفعل سبحان الله ما ندري الآن حاله، لكن كنا في الجامعة 1394 وكانت رحلات علمية، كانوا يأتوننا فرصة فذهبنا طلبة فأخذونا بطيارتين نزلوا على حصوى هناك، حصى كله حصى مثل ما يكون حصى في أرصات الجامعة جامعة الإسلامية هكذا، ونزلوا الطائرة هناك، وبالفعل لم يكن هناك إلا أثل وشيء قليل من السدر هكذا رأينا، ولكن السد سبحان الله يرى الإنسان كيف كانوا ينقلون هذه الصخور المنحوتة مربى ومربضة بعضها مع بعض موجودة على كل حال. فهو كأنه يشير إلى هذا، لم يبقى من بقي قال يعني والله أعلم لم يبق منه إلا قليل بمأرب أو مأرب. فصالح نبي الله صلى الله عليه وسلم على 70 حلة بز من قيمة وفاء بز المعافر، يعني كأنه من قيمة وفاء على 70 حلة، حلة بز من قيمة وفاء بز المعافر. كان النبي صلى الله عليه وسلم يريد المعافر ونوع من الثياب الجيدة التي كانت تأتي من اليمن، فشرط عليهم كل سنة 70 حلة، والحلة كاملة لباس كامل، قد يكون ما يحل به الإنسان إزار ورداء والعمامة كلها داخل فيها، أو قد يكون قميصا مخيطا. فلم يزالوا يودونها حتى قبض رسول الله صلى الله عليه وسلم، وإن العمال انتقضوا عليهم بعد قبض رسول الله صلى الله عليه وسلم فيما صالح أبيض بن حمال رسول الله صلى الله عليه وسلم في الحلل 70. فرد ذلك أبو بكر ألا ما وضعه رسول الله صلى الله عليه وسلم، يعني كانوا انتقضوا هذا الشرط أو هذا الطلب من النبي صلى الله عليه وسلم، لكن أبا بكر رضي الله عنه أخذ منهم بالقوة أو طلب بالشدة حتى مات أبو بكر. فلما مات أبو بكر رضي الله عنه انتقض ذلك وسارت على الصدقة، وسارت على الصدقة الظاهر التي تخرج منها من الدراهم وغيرها، صارت صدقة لم تبقى حلة. نعم، إذا كان خليفة عمر رضي الله عنه يكون قبل منه فدل على أنه قد تكون هناك أشياء يعني قيمتها تساوي الأصل، ولذلك يعني أدلة كثيرة يستدل بها بعض العلماء، قالوا صدقة الفطر يجوز أن تودى قيمتها هكذا يقولون. ومن جملة ما سمعت بعض المشايخ استدل بأن النبي أن معاذ رضي الله عنه كان يقول في الحلل وغيرها، قال ائتوني في صدقات عامة، قال ائتوني وبز كان مشترطا عليهم، لكن في أقوام آخرين ائتوني بخبيث أو لبيز أسهل عليكم وأصلح لأصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم. فمن هنا استدلوا أنه يجوز أن يؤخذ القيمة، لكن هذه مسألة وتلك مسألة. الزكوات من الممكن أن تكون هنا مثل ما كان مات أبو بكر انتقض ذلك وصارت على الصدقة، أول كان قيمة تؤخذ فهذه بدل تلك أو تلك بدل هذه، لكن التتبع والاستقراء يدل على أن صدقة الفطر كان يلتزم بالأجناس المذكورة من الغلات، الشعير والقمح وكذلك التمر وأشياء الزبيب، الصحابة رضوان الله عليهم وكانوا أصحاب دراهم مثل عثمان مثل عبد الرحمن العوف، لكن ما عرف أن أحدا يكون أخرج القيمة، ولذلك الذين يتشددون في عدم جواز إخراج القيمة في صدقة الفطر فهم على الجادة في الحقيقة وهو على الصواب. نعم نعم، لا الحديث ما هو ثابت، هو ثابت بن سعيد الذي قالوا إنه مستور أو مجهول الحال. نعم، السبب هو هذا لأنه لم يعرف أحد وثقه، إنما روى عنه اثنان وابن حبان أدخله في الثقات إلا أن الأئمة رحمة الله عليهم جعلوه مستورا أو مجهول الحال. فالمجهول مجهول الحال الذي لم يعرف كيف كان، هل هو حفظه جيد أو عدالته وكذا، مستورا عن كل شيء، فبذلك ضعفوا الحديث. نعم. ثم بعد ذلك قال: باب إخراج اليهود من جزيرة العرب. الجزيرة في تعيينها اختلف العلماء ما هي جزيرة العرب. لا شك أن هذه الجزيرة قد أحيطت بالمياه من الجهات كلها إلا شيئا قليلا من جهة الشمال، نعم، إلى جهة تبوك وغيرها، لكنها، ولذلك في بعض الكتب يكتبون شبه الجزيرة العربية، شبه الجزيرة، إذا كان من الجهات الثلاث كلها ما وجهة يكون جافا فيسمونه شبه الجزيرة. فأمر النبي صلى الله عليه وسلم بإخراج اليهود من جزيرة العرب، وما حدود جزيرة العرب اختلف العلماء فيها. قال في النهاية في غريب الحديث: الجزيرة، ولا يفوتكم الشيخ بكر أبو زيد رحمة الله عليه، له كتيب في هذا جيد، تحقيقه جيد. في النهاية قال: الجزيرة اسم موضع من الأرض، وهو ما بين حفر أبي موسى إلى أقصى اليمن في الذل. هو حفر أبو موسى، حفر الباطن، نعم، هكذا حفر، ما ندري هل هو حفر أبي موسى الأشعري في أعبار، أي حفر أبي موسى الأشعري إلى أقصى اليمن في الذل، وما بين رمل يبرين، هذا في أي جهة؟ يبرين إلى جهة الشرق، إلى منقطع السماء في الأرض. وقال هو أبو عبيدة، أبو عبيد غير أبي عبيدة، أبو عبيدة معمر بن المثنى اللغوي، وله تأليف في كتاب في غريب الحديث. أما أبو عبيد القاسم بن سلام أيضا هو من الأئمة اللغويين. قال هو أبو عبيدة، وقال الأسمعي، وهذا اللغوي من الثقات المعروفين، والإمام أحمد كان يوثقه كثيرا، عبد الملك ابن قريب الأسمعي. من أقال الجزيرة العرب من أقصى عدن إلى ريف العراق طولا، ومن جدة وساحل البحر إلى أطراف الشام أرضا. قال الأزهري: سميت جزيرة لأن بحر فارس وبحر السودان أحاط بجانبيها، وأحاط بالجانب الشمالي دجلة وفرات، انتهى. وقال مالك بن أنس: أراد بجزيرة العرب المدينة نفسها، يعني حصر مالك رحمه الله الجزيرة المدينة، فكأنه يرى أنه لا يجوز أن يكون فيها مشرك أو ديناني. وإذا أطلقت الجزيرة في الحديث، ويكون هذا القول يعني في معنى أنه لا يكون فيه مشرك، وإن لم يكن يوافق عليه في تسمية الجزيرة للمدينة وحدها أحاديث أخرى. اللهم إني حرمت مكة كما حرم إبراهيم، أني حرمت المدينة كما حرم إبراهيم مكة، والمدينة حرم ما بين عين إلى ثور، وكذلك ما بين لعبتيها، يعني حد من الجهات كلها. وكنا ندور مع الشيخ حماد الأنصاري رحمة الله عليه، فعير وثور. ومن الغريب أن من قديم الزمان أبو عبيد القاسم بن سلام قال ثور، قالوا جبل مدور وراء جبل أحد، أخطأ من قال هذا، لكن الأئمة الآخرون أثبتوا هذا الجبل، رأيناه مع الشيخ، وكان واحد من المشاهير الذين يدرسون في الثانوية أظن، أي نعم، وكان له إلمام كبير واهتمام كبير بالتاريخ، والشيخ عمر فلاتة رحمة الله على الجميع. فكنا خرجنا ويرينا، وكان العير هذا يقول شوف كيف له، كيف مثل العير، مثل الحمار يعني، أو مثل الظبي، نعم. فالحاصل على كل حال أن الأئمة رحمة الله عليهم قالوا إن المدينة يكون حرمها مثل حرم مكة، لا يدخل فيه الكافر، لكنه ينظر ما وجد أن هذا الحديث أولا أم ربط ثمامة أولا. فأما الحرم بمعنى أنه لا يجوز قتل صيدها، فهذا قد عمل به الصحابة رضوان الله عليهم أجمعين إلا بالفدية، فالمسألة فيها بعض الاختلاف على كل حال. لكن قول مالك رحمه الله أنه المدينة وحدها هذا لم يوافق عليه، انفرد به. وإذا أطلقت الجزيرة في الحديث ولم تضف إلى العرب، فإنما يراد بها ما بين دجلة وفرات. تعرفون أن هناك رواة يسمون ينسبون الجزري الجزري فلان الجزري، نعم، فهذا نسبة إلى جزيرة العراق وهي ما بين دجلة وفرات، نعم. أما إذا قيل جزيرة العرب فهذا يعني ما جبالها ووديانها الموسع ما بين دجلة وما بين ساحل إبرين إلى آخره، نعم. وفي القاموس جزيرة العرب من ما أحاط به بحر الهند وبحر الشام ثم دجلة والفرات، نعم. باب إخراج اليهود من جزيرة العرب. قال حدثنا سعيد بن منصور وهو صاحب السنن الإمام الخراساني ثقة، قال حدثنا سفيان بن عيينة الهلالي عن سليمان الأحول هو سليمان بن أبي مسلم المكي الأحول، قال أحمد ثقة ثقة يعني أكد وثقة كبير، عن سعيد بن جبير التابعي الجليل عن ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم أوصى بثلاثة فقال أوصى عند موته كما جاء في رواية أخرى أخرج المشركين من جزيرة العرب وأجيزوا الوفد بنحو ما كنت أجيزهم. قال ابن عباس وسكت عن الثالثة قال فأنسي أو قال فأنسيتها. أيضا من الأدب لا يقول في حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم وفي كتاب الله نسيته، مو كذا، لا يقول نسيته بل يقول نسيته. فهنا رأى ابن عباس رضي الله عنه قال سكت عن الثالثة أو قال أنسيتها. وقال الحميدي عن سفيان قال سليمان لا أدري أذكر سعيد أي سعيد بن جبير الثالثة فنسيتها أنا أو سكت عنها. جاء في الرواية الأخرى أن النبي صلى الله عليه وسلم أوصى بالنساء أيضا خيرا من جملة ما أوصى، بعضهم قال هذا هو المقصود الذي أنسي الأئمة أو بعض الأئمة رحمة الله عليهم. وأيضا الثالث أنه لا تتخذوا قبري وثنا أيضا من جملة ما قالوا، نعم، لأن هذه كلها وصايا النبي صلى الله عليه وسلم. وقريبا قبل سنة تقريبا الشيخ الرئيس الشيخ صالح الحسين سلمه الله مع بعض طلبة العلم كتب أو جمع أحاديث قال وصايا الرسول صلى الله عليه وسلم قبل موته بمئة يوم يعني بعد حجة الوداع إلى كذا، فجمع وكتاب مفيد جزاه الله خيرا، نعم. فقال أنا أوصى بثلاثة ومنها أخرج المشركين من جزيرة العرب وأجيز الوفد بنحو ما كنت أجيزهم. قال ابن عباس وسكت عن الثالثة. يقول هنا أخرج المشركين ظاهر أنه يجب إخراج كل مشرك من جزيرة العرب سواء كان يهوديا أو نصرانيا أو مجوسيا، وأجيز من الإجازة إعطاء الأمير أمير الوفد، إعطاء الأمير يعطي الوفد الذين يأتون ولو من غير المسلمين يأتون وفدا إلى الأمير المؤمنين وإلى النبي صلى الله عليه وسلم لزيارة أو رسالة يوصلها عن الملك الذي ملكهم. فمعناه أنه يعطيهم شيئا يستجلب قلوبهم ويعترفوا أو يؤلفوا قلوبهم بهذا، نعم. هنا في الحقيقة الذي جاء فيه أنه أخرج المشركين، ولا شك أن اليهود والنصارى أيضا مشركون، وفي كتاب الله تبارك وتعالى لا شك في أنه داخلين في المشركين قاتل الذين الآية التي فيها يعني دخل فيه اليهود والنصارى من المشركين سماهم الله تبارك وتعالى، فجميع المشركين سواء كانوا مجوس أو وثنيين أو اليهود والنصارى كل هؤلاء مطلوبين والله أعلم. فبذلك يعني لا يقال حتى جاء في قول عمر رضي الله عنه قول النبي صلى الله عليه وسلم في حديث آخر لئن عشت لأخرجن اليهود والنصارى من جزيرة العرب. وبالحقيقة يعني إخراجهم أول ما يخرجون قد يكون هو الأصلح للدولة الإسلامية، لأنهم دائما كانوا بالمرصاد مع النبي صلى الله عليه وسلم، ثم هم ينتهون أنهم أهل علم، فالناس كانوا يقعون في الغش ويقعون في الخداع منهم أكثر، ومكرهم معروف على طول التاريخ مع موسى عليه السلام إلى آخره. فبذلك إخراجهم ينبغي أن يكون لأجل استتباب الأمن في بلاد الإسلام في أي مكان. اليهود والنصارى ينبغي أن لا يكونوا مع المسلمين ولا يجامعوا المسلمين. نعم. فهذا الحديث الصحيح، ولذلك تذكرون أن يأتي حديث أنه قال الثالث وهذا الذي قال، وقال المنذري وأخرجه البخاري ومسلم مطورا، والثالثة قيل هو تجهيز جيش أسامة، وقيل يحتمل أنها قوله صحيح قوله بلفظ عيدا لا تتخذوا قبري عيدا. كل هذا ممكن على كل حال، وهذا كله داخل في وصايا الرسول صلى الله عليه وسلم في أحاديث أخرى صحيحة. ثم قال حدثنا الحسن بن علي وهو الحلواني قال حدثنا أبو عاصم وهو الضحاك ابن مخلد أبو عاصم النبيل وعبد الرزاق وهو الصنعاني صاحب المصنف قال أخبرنا ابن جريج عبد الملك ابن جريج قال أخبرنا أبو الزبير محمد بن مسلم ابن تدرس أنه سمع جابرا. أبو الزبير كان مدلسا كبيرا، وهنا قد سمع هذا الحديث من جابر أنه سمع جابر بن عبد الله يقول أخبر عمر أنه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول لو أخرجن اليهود والنصارى من جزيرة العرب فلا أترك فيها إلا مسلما. فإذا يعني عم وخص، أخرج المشركين ثم خصص أفسد الناس بالمشركين وأشر الناس بالمشركين اليهود والنصارى، فليس هذا ببعيد، قد يكون كررها وأكدها صلى الله عليه وسلم. فاليهود والنصارى أول ما يكونون من المخرجين من بلاد الإسلام. نعم. فلا أترك إلا مسلما صلى الله عليه وسلم. لكن لماذا لم يخرج صلى الله عليه وسلم؟ قيل إنهم كانوا بحاجة إلى خدمة اليهود في الخيبر، كانوا يعملون في الأرض وهم يعرفون الأرض وعمل في الأرض، فبذلك تركهم حتى إذا قوي المسلمون بفضل الله تعالى وما احتاجوا إليهم فأخرجهم عمر رضي الله عنه. في رواية موطأ ما ذكر هنا قال بلغ عمر رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال أخرج اليهود والنصارى من جزيرة العرب، ففحص عن ذلك، وهذا يدل على التحقق والتثبت وتخريج الحديث، بمعنى أنه ينبغي لكل مسلم أن ينظر ويتثبت في حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم ثبوتها وعدم ثبوتها. ففحص عن ذلك عمر حتى أتاه الفرج واليقين أن النبي صلى الله عليه وسلم قاله، فأخرجهم إلى أريحة والشام. نعم. ثم قال حدثنا أحمد بن حنبل الإمام قال حدثنا أبو أحمد محمد بن عبد الله أبو أحمد الزبيري لا أبدا ذاك محمد بن عبد الله ابن أي نعم ابن الزبير أبو أحمد الزبيري قال حدثنا سفيان هنا سفيان الثوري عن أبي الزبير عن جابر عن عمر قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لو أخرجن اليهود والنصارى من جزيرة العرب ولأول وأتم. ثم قال حدثنا سليمان بن داود العتكي من الثقات قال حدثنا جرير وهو ابن عبد الحميد الضبي من الثقات عن قابوس ابن أبي ظبيان هذا راوي ضعيف ضعفه من قبل حفظه عن أبي ظبيان ثقة وهو مالك ابن نصر أظن أبو ظبيان اسمه مالك عن ابن عباس رضي الله عنهما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تكون قبلتان في بلد واحد. الرواية ضعفوها في بلد واحد يعني كأنه قبلة، هل اليهود النصارى كانت قبلتهم إلى الشام أو إلى بيت المقدس فبقوا على هذا والمسلمون كانوا أولا، لكنه فبذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم لا صح الحديث لكنهم ضعفوه وضعفه ليس شديدا لا تكون قبلتان في بلد واحد يعني لا يجتمع الإسلام والكفر بحال من الأحوال في بلد يعني بلد واحد إذا كان من الجزيرة العرب والله أعلم إذا كان صحة الحديث هذا بمعنى جزيرة العرب لأن المسلمين أقرهم على قبلتهم وعلى بيعهم وكنائسهم أيضا بشرط الله يرفعوا أصوات الناقوس وغيرها تركوهم لما فتحوا هذه البلاد. نعم. ثم بعد ذلك قال حدثنا محمود بن خالد، محمود بن خالد السلمي الدمشقي من الثقات، قال حدثنا عمر يعني ابن عبد الواحد، هو عمر ابن عبد الواحد بن قيس السلمي من الثقات، قال قال سعيد يعني ابن عبد العزيز وهو التنوخي، سعيد بن عبد العزيز التنوخي الدمشقي، وكان كان الإمام أحمد رحمه الله يساويه أو يسويه بالأوزاعي من ثقته وقوة علمه وحفظه، كان الإمام أحمد يقول أنه مثل الأوزاعي. قال سعيد بن عبد العزيز التنوخي جزيرة العرب ما بين الوادي إلى أقصى اليمن إلى تخوم العراق إلى البحر، ما ندري أي واد ما بين الوادي، هل بهذا الاسم هناك مدن أو وديان معروفة؟ والله أعلم، انظر فيها. ونحيلكم إلى كتاب بكر أبو زيد رحمة الله عليه، اجتهد فيه في ذكر جزيرة العرب. يقول هنا قال في مراصد الاطلاع قد اختلف في تحديدها، وإنما سميت جزيرة لأحاطة البحار، وذكر أيضا كلام الآخرين في تعيين جزيرة العرب. ثم قال حدثنا قال أبو داود قرئ على الحارث بن مسكين، على الحارث بن مسكين هذا الذي النسائي كان يسمع من وراء حجاب منه، كان بينه وبينه منافرة أو ما كان يرضى منه الحارث بن مسكين، وهو المصري من الثقات المعروفين. يقول قرئ أبو داود يقول قرئ على الحارث بن مسكين وأنا شاهد، أخبرك أشهب بن عبد العزيز المصري معروف قال قال مالك عمر أجلا، مالك بن أنس رضي الله عنه بينه وبين الصحابة عامة اثنان على الأقل، مالك واحد واحد على الأقل، عمر أجلا على نجران ولم يجر من قيمة لأنها ليست من بلاد العرب. فهذا معضل. نعم، اللهم صل على محمد وآله وسلم. دیکھیں عام عمرے کے لیے میقات نہیں، لیکن اگر کسی عورت کی حالت ایسی ہو جائے جیسا کہ عائشہ تھی، یعنی وہاں سے احرام عمرے کے لیے سوال کر کے آئے لیکن بیچ میں وہاں حالت ہو گئی، اب احرام کھولا نہیں، یا رسول نے فرمائی سے حالت میں تم خوش کر لو تمہارا دونوں ہو جائے گا، لیکن آخر میں پیارے رسول سے انہوں نے اصرار کیا تو آپ نے وہاں پیش کر کے ان کا عمرہ کرایا، لیکن وہی حضرت عائشہ بعد میں وہاں سوال نہیں کرتی جو بات پہ پایا جاتا، یہ مکے والوں کے لیے تو ٹھیک ہے، لیکن عام عمرے کی جگہ مکوا تو دیتے ہیں علماء، تو جو لوگ کہتے ہیں یہ نہیں ہے اسی وجہ سے کرتے ہیں، اور یہی چیز صحیح معلوم ہوتی ہے، جو باہر سے آتے ہیں چند دن کے لیے دس دن کے لیے عمرے احرام کے لیے وہ نہیں ہے. كيف يجمع بين قول النبي صلى الله عليه وسلم أخرج اليهود من جزيرة العرب أي إخراج اليهود والنصارى منها وقد المشركين والسماح للمشركين بالدخول إلى الجزيرة؟ الدخول هذا فرق العلماء بين الدخول لحاجة لوقت أو لإرسال رسالة أو شيء من هذا إلا في مكة، وفي مكة قالوا إذا جاء وفد من المشركين أو أحد من المشركين رسولا من دولة من الكفار فلا يجوز للإمام إذا كان في مكة أن يطلبه في مكانه في مكة، بل يخرج إليه خارج مكة، فهنا المقصود منها الظاهر إقامة مستمرة ويكون لهم بيعة وكنيسة وكذلك يرفعون أصواتهم بالناقوس وغيره، هذا هو المنهي. أما إذا جاء مؤقتا لبعض الحاجات مثل ما يعملون هؤلاء الخواجات يعملون، فعمل لهم طريق غير طريق مكة، ما هو كذا، جزاهم الله خير، فهذا هو هذه الضبط بهذه الأمور إن شاء الله صحيح. نعم، سماع المشركين بالدخول إلى الجزيرة من مصر الرافضة مع العلم أنهم مشركون، أي كيف سمحت الدولة بالدخول للرافضة مع أنهم مشركون؟ هم يظهرون لك مثل المنافقين يقرؤون لك القرآن، يقرؤون أمام القرآن ويقولون لا إله إلا الله محمد رسول الله، ف هذا هو السبب الذي جعلهم لا يقدرون أن يمنعوا، لكن لو كفر أحد وصرح بالكفر ما يسمى له بالدخول الحمد لله، وما دام يغشك بالإسلام فتنغش، والنبي صلى الله عليه وسلم كان يراعي المنافقين مع أنه علمهم الله تبارك وتعالى بأسمائهم، ما ذلك كان يعاملهم معاملة المسلمين، فهؤلاء يعاملون معاملة المسلمين وإن كانوا عقيدتهم في الحقيقة يوصلهم إلى الشرك كثيرا منهم، وربما جهالهم أحسن من علمائهم، جهالهم وعامهم الذين لا يعرفون تفاصيل قائدهم الباطلة في سب الصحابة وسب عائشة وكذا أحسن من غيرهم. وكان الشيعة في قديم من قديم الزمان بينهم أنواع، فالشاهد ذهبي يذكر قال كان يتشيع ولكنه تشيعه خفيف، ولو كانت الشيعة كلهم مثله لقل شرهم، فشرهم مستطير من قديم الزمان، لكن فيهم درجات الله أعلم. هل ثبت أن البيت المعمور في السماء فوق مكة مباشرة أفيدونا بارك الله فيك؟ هذا ما أعرف أنه في الروايات المرفوعة عن النبي صلى الله عليه وسلم، لكنه جاء في قول التابعين، وليس ببعيد أن يكون والله أعلم مما أخذ من اليهود من أهل الكتاب. وقال النبي صلى الله عليه وسلم الرواية حدثوا عن بني إسرائيل ولا حرج، ولا تصدقون ولا تكذبون. فجاءت رواية عن وحي من منبه وغيرهم وغيرهم، وفي تاريخ مكة الأزرق وغيرها وغيرها مذكور. لا شك أن بيت المعمور في السماء، فهل بحياله؟ هكذا قالوا بحياله في السماء في السماء الأولى هو البيت المعمور. نعم، ومن جملة ما يذكر من السماء السابعة، فمن جملة ما يذكر فيه أنه يعني إذا طاف، ولا يعلم جنود ربك إلا هو، إذا طاف جماعة من الملائكة لا يقدرون أن يرجعوا إلى يوم القيامة بكثرتهم يعني. فكل هذا ذكروا هذا، لكن ليس ما وجدت حديثا مرفوعا في هذا الباب أنه بحياله، لكن بيت المعمور ثابت. هذه أخت تصلي الوتر دائما قبل الفجر، فصلت العشاء وبعد 3 ساعات حاضت ولم تصلي الوتر، فهل عليها قضاء صلاة الوتر بعد حيضها؟ نعم، أي صلاة سواء كان نافلة أو فريضة يجب عليها، الفريضة تجب عليها، يجب عليها أن تقضيها، لكن النافلة جاز قضاؤها كما قضى النبي صلى الله عليه وسلم الركعتين اللتين بعد الظهر لما انشغل مع الوفد بني قيل. لا سبحان الله، حديث صحيح مسلم الذي جاء فيه أن طلب النبي صلى الله عليه وسلم لهم ما تحفظون أنتم أشياء لا. على كل حال تذكروا الإيمان إيمان والحكمة إيمانية، هل هذه الفضيلة باقية إلى زماننا هذا؟ لا شك أنها تبقى إلى يوم القيامة، وفيهم حكم وفيهم ناس الخير، يعني كأنك تقول في هذا الزمان لم يبقى، لا، تكون إن شاء الله دائما ما دام النبي صلى الله عليه وسلم ذكر. وأخرجت يمن من التابعين وأتباع التابعين والعلماء الفطائل وغيرها، لكن تعرف أنه فيهم إذا الذين هم مثل الروافض وغيرهم. نعم، لكن حكم للأغلب، والأيام تختلف، قد يكون الله أعلم لا يعني حتى جزيرة العرب أو الله أكبر لا تقوم الساعة حتى يعبدون الخلاصة. أشهد أن لا إله إلا الله.